والذين يمكرون السيئات لهم One. ما يستوي البحران. هذا قلب قوات السائب السوف. وهذا ملح نجاك وما يستوي البحران علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء long.